سيداتي وسادتي، نعكر أجواءنا وأجواء العروبة والإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للمقرئ الكبير الشيخ عبد القاسم محمد عبد الصمد في ليلة القرآن، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. وجعلناه هدى لبني Thank you. وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ودمشق وبغداد والكوف وبيروت وام درمان وفي كل بقعة عربية. والى لقاء اعم واشمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احييكم من المسجد الاقصى المبارك في بيت المقدس، والى لقاء.